كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 ليلة مع أنهم تابوا إلى الله، ولكن الله لم يتب عليهم إلا بعد 50 ليلة، فإن الأمر خطير، فراجعوا أنفسكم وحاسبوها قبل أن تحاسبوا. أيها القاعدون، لم نركم لإخوانكم المجاهدين في جزيرة العرب نصرتم، ولا للصليبيين قاتلتم، فعلام القعود وما هو الخبر؟ أيها القاعدون، إن أهل الجاهلية في عصرهم لا يرضون بهذا الذل الذي تعيشه أمة الإسلام في هذا العصر، لا يرضون أن يروا أخواتهم في يد عدوهم يدنس أعراضهن ويضيع شرفهن. أيها القاعدون، إن كنتم تزعمون أن قتالنا فيه شبهة على حد زعمكم، فها هي العراق قد دارت الحرب رحاها، واستبيحت أعراض الحرائر، وقتل المسلمين بلا ذنب اقترفوه، ونهبت ثروات المسلمين، فعلام القعود إذن؟ أيها القاعدون، إن كنتم تنقمون على المجاهدين عموما وفي جزيرة العرب خصوصا قتالنا لهؤلاء العساكر، وتدافعون عنهم على أنهم مسلمين، فبالله عليكم، من الذي يطاردنا ويدخل على عوراتنا ويأسر أبطالنا ومشايخنا ويقتل خيارنا ويتعدى على نسائنا ومستودعاتنا وأموالنا؟ أسألكم بالله، من عين الطاغوت الساهرة ويده الباطشة وأذنه المتجسسة؟ أليس هؤلاء العساكر من قوات الأمن الخاصة والطوارئ والدوريات والمباحث؟ أسألكم بالله، أليس هؤلاء حماة للصليب؟ من الذي يحمي الأمريكان والصليبيين في بلادنا؟ من الذي يقف بيننا وبين الصليب يدافع عنه؟ ولقد رأينا والله عساكر الحرس الوطني يضعون نحورهم دون بوابات CIA في الرياض حماية لهم. أيها القاعدون، أسألكم بالله، أليس أكثر هؤلاء العساكر وهم يلاحقون المجاهدين يعلمون جيدا أن المجاهدين أعداء لأمريكا وحلفائها؟ ألم يقل الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ ألم ينص علماء الإسلام في نواقض الإسلام ومنهم أئمة الدعوة النجدية أن من أعان الكفار بالنفس أو المال أو الرأي أو حتى بكلمة يكون كافرا مرتدا؟ ولقد أعجبني والله مثال ضربه لأحد إخواني بقوله: ما الفرق بين بيتر وحمود؟ فبيتر جاء من صحراء النفادة في أمريكا، وحمود جاء من صحراء نجد، وكلاهما يقاتل تحت راية الصليب. أيها القاعدون، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لماذا تسمون من يعاون اليهود في القدس وغزة جاسوسا، وفي كابل عميلا، وفي بغداد والفلوجة خائنا، والذي في الرياض تتورعون عنه؟ إن دين الله واحد ورسوله واحد والحكم الشرعي واحد، فإن الذي يطارد إخواننا في فلسطين هو الذي يطاردهم في العراق وأفغانستان، وهو الذي يطاردنا في الرياض. وقد أجمع علماء الإسلام على جواز قتال العدو الصائل، فإن لم يكن هذا صائلا وقبل ذلك خائنا فما هو إذن؟ ولقد رأيت بأم عيني والله أفراد المرور وما تسمى زورا وبهتانا بالمجاهدين يغلقون في وجوهنا الشوارع ويرفعون السلاح في وجوه إخواننا. هؤلاء العساكر يعلمون جيدا أن ابن سعود وإخوانه عملاء لأمريكا، فماذا بقي من رجولتهم وشهامتهم ودينهم قبل ذلك؟ أيها القاعدون، إن كنتم تزعمون أنكم على ثغر، فحقيقة الأمر بعد التأمل وجدنا أنكم على ثغور نسائكم وحب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو واقعكم. فاتقوا الله جل وعلا وارجعوا إلى دينكم وهو الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ابن عباس: يحييكم يعني الجهاد. أيها القاعدون، أحذركم من فتنة علماء السوء ورهبان الحكومات، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيها القاعدون، أسألكم بالله، أتسمون من يتباكى على الصليبيين علماء وها هم إخواننا في جزيرة العرب يقتلون ويؤسرون ولا يقولون كلمة واحدة حتى في مجالسهم نصرة لهم. ويوم من الله على المجاهدين بأسر علج من علوج النصارى صاح النفاق وعملاء الطواغيت، فكيف تثقون في هؤلاء وتقلدوهم في دينكم؟ أيها القاعدون، إن هؤلاء علماء الحكومات ورهبانهم لم ينصروا إخواننا الأسرى في غوانتنامو وأبي غريب والرويس والحائر وعليشة والرصيفة، ولم يخرجوا حتى فتوى واحدة في وجوب فكاكهم، فقبح الله وجوه تغضب لأبناء الصليبيين ولا تغضب لأبناء المسلمين. قيل لخالد بن الوليد رضي الله عنه: أين كان عقلك يا خالد ونور النبوة فيكم منذ 20 سنة؟ قال: كان أمامنا رجال كنا نرى أحلامهم كالجبال. أيها القاعدون، روى ابن عساكر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، أو أحد يقول ذلك؟ قال: نعم، من لعنه الله والملائكة والناس أجمعين، وقد ضعفه بعض العلماء. أيها القاعدون، أقول لكم كما قال ابن الجوزي لأهل زمانه: أيها الناس، لقد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد، وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا وخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم ولحى. أيها القاعدون، الحقوا بقافلة الجهاد، ها هم إخوانكم في جزيرة العرب يقاتلون أعداء الله من الصليبيين، فناصروهم والحقوا بهم، وإن لم تستطيعوا الوصول لهم فها هم الصليبيين يسرحون ويمرحون في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فاقتل كافرا واحدا ليكن لك نصيب من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. رواه مسلم. أيها القاعدون، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة هي ترك الجهاد والانشغال بالدنيا. أيها القاعد عن الجهاد، لا تكن جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام. أيها القاعد عن الجهاد، أتدري من المؤمنون حقا؟ هم، قال الله، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وفي الختام، أسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبكم وأن يثبتنا على طريق الجهاد حتى نلقاه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم للجهاد. اللهم وفق شباب الإسلام لنصرتك ونصرة دينك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصليبيين واليهود وعملائهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم كل ما خرج من الأرض ونزل من السماء يا عزيز يا جبار يا فاطر السماوات والأرض. اللهم انصرنا في جزيرة العرب، اللهم افتح على أيدينا واجعلنا غصة في نحر الصليب وأنصاره وعملائه. اللهم قوي عزائمنا وثبت أقدامنا واربط على قلوبنا. اللهم امددنا بمدد من عندك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من بلدان الإسلام يا رب العالمين. اللهم اختم لي بشهادة في سبيلك تغفر بها ذنبي وتضحك بها مني وترضى بها عني يا أكرم الأكرمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أبو عبد الرحمن الأثري، سلطان بن بجاد، من بلاد الحرمين المحتلة.